قال بألف الإطلاق ابن إبراهيم البغدادي حديث كل منهما في الصحيحين. قال وسمع من الثاني مسلم دون البخاري وما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة فاسمه شريح. إذن نحن عندنا ثلاثة من الرواة: ابن أبي سريج، أحمد بن أبي سريج، وسريج بن النعمان، وسريج بن يونس. هؤلاء ثلاثة جاءت أسماؤهم هكذا مضبوطة بالمهملة، يعني بالسين المهملة وبالجيم، وباقي الأسماء التي وردت في هذه الكتب شريح، يعني بالمعجمة بدلا من السين يعني شين، وبالمهملة بدلا من الجيم يعني حاء شريح. قال وما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة، والمراد بالكتب الثلاثة كما مر بنا الموطأ والصحيحين. فشريح بمعجمة وحاء مهملة. قال ومن الأسماء المشتبهة سلمة يشتبه بسلمة كما قال عمرو الجرمي إمام قومه، واختلف في صحبته مع القبيلة قبيلة بني سلمة، لأنه جاء بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فهذا بفتح السين وكسر اللام. قال مع القبيلة وهي الواحدة من قبائل العرب الذين هم بنو أب واحد في الأنصار يسمون بني سلمة، وكل من عمرو يعني عمرو بن سلمة، والقبيلة ابن سلمة بكسر اللام. واختر كلا من كسرها وفتحها، يعني لك أن تقول بني سلمة وبني سلمة، وعمر بن سلمة وعمر بن سلمة، وفتحها بعبد أي في عبد الخالق ابن سلمة وابن سلمة الشيباني. قال حديثه في مسلم وما عدا ذلك فبالفتح فقط. ظاهره هنا أن القبيلة لهم بنو سلمة، وأن عمرو ابن سلمة ضبطه واحد وهو بفتح السين وكسر اللام سلمة، لكن هذا الذي سماه عبد الخالق بن سلمة يقول فيه الوجهان: عبد الخالق بن سلمة وعبد الخالق بن سلمة. وما عدا هذه الأسماء الثلاثة فكلها مضبوطة بفتح السين واللام، بفتح السين وسكون اللام. يقال وما عدا ذلك بالفتح فقط. ثم قال ومن الأسماء المشتبهة عبيدة وعبيدة، فإنه جاء مكبرا وجاء مصغرا، وجاء في والد عامر الباهلي له ذكر في كتاب في البخاري في كتاب الأحكام في قصة، وكذا يعني عبيدة ابن عمرو أو ابن قيس ابن عمرو السلماني بسكون اللام وهو المناسب هنا، يعني عبيدة السلماني، أو فتحها نسبة إلى سلمان بطن من حرات وهو ابن يشكر ابن ناجية ابن حراد. قال حديثه في الصحيحين عبيدة السلماني أو السلماني، وكذا ابن حميد هو ابن صهيب الكوفي حديثه في البخاري. وكذا ولد قال بالإسكان بنية الوقوع بنية الوقف سفيان بن الحارث الحضرمي قال حديثه في الموطأ ومسلم وكلهم بضم الميم. في كل من الأربعة السلماني في كل من الأربعة قوله بضم الميم ماذا أريد بالميم هنا؟ قال كذا والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفيان وولد سفيان كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عندهم مصغر. فهنا يقول هو ابن صهيب الكوفي حديثه في البخاري وكذا ولد بالإسكان بنية الوقف ولد سفيان ابن الحارث الحضرمي قال حديثه في الموطأ كلهم بضم الميم. قال بالفتح مكبر وما عداهم مما في الكتب الثلاثة فمصغر كعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبيدة ابن معتب وسعيد ابن عبيدة. ومنها أيضا ومن الأسماء التي فيها ائتلاف واختلاف عبيد وعبيد، فعبيد في الفتح مكبر لكن ليس هو عند أرباب الكتب الثلاثة فيها، بل عبيد عندهم فيها مصغر. وقد مر بنا في كلام الحافظ العراقي أن هذا الاسم عبيد ما تسمى به الرواة وإنما هو اسم للشعراء والأدباء. قال فيها مصغر فقط. ومن هذه الأسماء أيضا قال عبادة بتخفيف الموحدة كما قال أو عبادة عبادة بتخفيف الموحدة كما قال وافتح عبادة أبا أي والد محمد الواسطي شيخ البخاري. وما عداه في الكتب الثلاثة ففي الضم عبادة كعبادة بن الصامت رضي الله عنه وحفيده عبادة بن الوليد يعني ابن عبادة بن الصامت. ومن الأسماء المشتبهة أيضا عباد وعباد، فقال هنا عباد قال وضم مع التخفيف أبا والد قيس عباد القيسي الضبعي البصري حديثه في الصحيحين. قال وافرد أي بالضبط المذكور عن سائر ما في الكتب الثلاثة إذ ما عداه فيها ففي الفتح عباد وعباد مع التشديد عباد وعباد مع التشديد. قال إذ ما عداه فيها فبالفتح والتشديد كعباد بن تميم المازني وعباد بن عبد الله بن الزبير. وأما ما وقع عند أبي عبد الله محمد بن مطرف بن المرابط في الموطأ من عباد بن الوليد بن عبادة فقال القاضي عياض إنه خطأ وإنما هو عبادة وليس عباد ولا عباد. ومن هذه الأسماء أيضا التي فيها اشتباه عبدة كما قال وعامر الكوفي البجلي نسبة إلى بجيلة حي من اليمن وبجالة بالفتح التميمي، ثم العنبري البصري. روى للأول مسلم في مقدمته عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم الحديث. وللثاني عبدة البجلي، ومن ذلك عبدة وعبدة، فالأول بفتح العين المهملة وفتح الباء عبدة، إذن هما عبدة وعبدة. فالأول اللي هو عبدة كما قال، وعامر الكوفي البجلي نسبة إلى بجيلة حي من اليمن، عبدة عبدة، كل أي كل منهما اسم أبيه، عبدة بفتحتين عبدة، كل منهما اسم أبيه عبدة. إذن عندنا عامر ابن عبدة وبجالة ابن عبدة، عامر وبجالة كلاهما ابن عبدة. قال: وبعض من المحدثين بالسكون للباء في الاسمين عبدة قيده، ويقال في الثاني عبد ايضا، وما عداهما في الكتب الثلاثة فعبدة بالسكون قطعا، كعبدة ابن سليمان الكلابي وعبدة ابن ابي لبابة. اذا فعندنا هذا الاسم الذي يقع فيه الاشتباه عبدة وعبدة، فالموجود في كتب الستة عبدة في موضعين، وما عداهما فهو عبدة. ثم ايضا قال: ومن الاسماء المشتبهة عقيل وعقيل، والذي جاء في كتب الحديث عقيل، وجاء ايضا عقيل لكن عقيل اكثر، لان منهم من تسمى بعقيل، وايضا يرجعون الى نسبة للقبيلة قبيلة عقيل، والتي ينسب اليها يقال العقيلي، فهذه كثيرة في كتب الحديث. واما عقيل فقليل، وضرب مثلا بذكر عقيل بن ابي طالب في كتب الحديث، قال: ومنها عقيل بضم العين وفتح القاف، اي بنو عقيل القبيل، والمراد بالقبيل يعني القبيلة. وهنا قال مرخم، والمراد بالمرخم يعني محذوف الاخر، الاسم اذا حذف اخره يسمى مرخم. فمثلا اسمه حمزة، فاذا قيل له حمز فهذا ترخيم. وهكذا كما قال صاحب الالفية: ترخيما احذف اخر المنادى، كياسعى او كياسعى في من دعا سعادة. وهنا قال القبيل، وهذا اشار اليه بقوله عقيل القبيل وابن خالد كذا ابو يحيى، هؤلاء الثلاثة اسمهم عقيل. قال: أي بنو عقيل القبيل مرخم، مرخم القبيلة المعروفة التي ينتسب إليها العقيليون. قال: لها ذكر في مسلم. ومن هؤلاء أيضا عقيل بن خالد الأيلي، قال حديثه في الصحيحين، وكذا أبو والد يحيى الخزاعي البصري فهو يحيى ابن عقيل روى له مسلم قال وما عدا الثلاثة من فتح العين وكسر القاف كعقيل ابن أبي طالب له ذكر في الصحيحين. وهو الحديث المشهور لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أو لما وصل مكة في حجة الوداع قيل له يا رسول الله أين تنزل غدا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ كأن عقيل أخذها في زمن الجاهلية قبل الفتح. قال وهكذا ومنها واقد كما قال وقاف واقد لهم أي ولأرباب الكتب الثلاثة واقد. هذا الاسم يشتبه مع وافد فإن الإعجام بنقطتين أو بنقطة يوقع في الائتلاف والاختلاف فيقال وافد ويقال واقد. فأشار هنا رحمه الله إلى أن من الأسماء المشتبهة ومن المؤتلف والمختلف كلمة واقد. أول أرباب الكتب الثلاثة واقد بالقاف كواقد ابن عبد الله ابن عمر وابن ابن أخيه واقد ابن محمد ابن زيد وليس لهم وافد أي لا يوجد في الكتب الثلاثة من اسمه وافد. ومنها أي من الأسماء التي فيها اشتباه النسبة إلى أيل فيقال الأيلي والنسبة إلى أبل أو أبل فيقال الأبلي فبينهما اشتباه بين الأيلي والأبلي. قال ومنها الأيلي كما قال كذا لهم الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتية نسبة إلى أيلة. ومن هؤلاء الذين ينتسبون إليها هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي قال للأبلي قال بضم الهمزة وتشديد الموحدة بضم الهمزة والموحدة أبلي وتشديد اللام أبلي نسبة إلى أبلة بلدة بقرب البصرة. فليس للثلاثة يعني لا لمالك في الموطأ أو أحمد لا لمالك في الموطأ أو البخاري أو مسلم فليس للثلاثة أحد منسوب إليها وإنما المذكور في كتف الكتب الثلاثة هو الأيلي. قال ابن الصلاح سوى شيبان بن فروخ وهو مذكور في كتاب مسلم لكن لم يستدركه العراقي لأنه ذكر بغير نسبة وقيل فيه شيبان ابن فروخ. قال فهو أبلي لكنه لم يذكر بنسبته. ومن الأسماء المشتبهة أيضا البزار والبزاز فإن هذا يقع فيه الاختلاط في هذه الكتب الثلاثة. قال ومن البزار كما قال وراء المهملة آخرا بالقصر للوزن فجعلا بزارا قال نسبة للبزر يخرج دهنه ويباع فهو اسم لمن يخرج دهن البزر ويبيعه يقال فيه بزار. انسب اي اليه ابن صباح الحسن الحسن بن صباح البزار قال بالوقف بلغة ربيعة من شيوخ البخاري، وكذلك ممن انتسب واتصف بهذا الوصف وابن هشام خلفا، خلف ابن هشام احد القراء المشهورين الذين تنسب اليهم بعض القراءات المتواترة. قال من شيوخ مسلم، قال ابن الصلاح ولا نعلم في الصحيحين بالرأي المهملة غيرهما، يعني ممن يقع منسوبا يعني الى البزار، والا فيحيى بن محمد ابن السكن احد شيوخ البخاري يعني ايضا من البزارين، وكذلك بشر بن ثابت الذي استشهد به البخاري ايضا هو ينسب الى البزار وقد نسب لذلك، لكن لم يقع في البخاري منسوبين. وما عدا ابن الصباح وابن هشام يعني خلف في الصحيحين فبزاي مكررة أي البزاز. إذا استثنينا هذين الاثنين الحسن بن الصباح وخلف ابن هشام وهو اللذان يقال فيهما البزار، وما عداهما فيقال فيه البزاز. قال فبزاي مكررة كمحمد بن الصباح البزاز ومحمد بن عبد الرحيم البزاز. وعن نسبة إلى البزاز نسبة لبيع البز، والبز هو القماش، فالأول منسوب إلى صناعة الزيت، استخراج الزيت من البزر، فصاحبه يقال فيه البزار. والثاني منسوب إلى صناعة البز، فصاحبه يقال فيه البزاز، لكن هما مما يشتبه. قال ومنها النصري، أي هذا الاسم أيضا يشتبه مع البصري، فإن الأول بالنون المعجمة من فوق والثاني بالموحدة من أسفل، فهذا مما يشتبه أيضا. قال كما قال ثم نصبا بالنون والصاد المهملة اللي هو النصري، سالما هو ابن عبد الله وعبد الواحد ابن عبد الله ابن كعب، ومن هؤلاء ايضا مالك ابن الاوس ابن الحدثان، انسب كلا منهما نصريا اي الى النصري نسبة الى ابي القبيلة نصر بن معاوية بن بكر، حيث ما يرد في الرواية اي في كل ما تجده في رواية انسبه الى النصري. قال روى الاول مسلم، والاول هو سالم بن عبد الله النصري، وللثاني البخاري اللي هو مالك بن الحدثان، وللثالث الثلاثة بصري بالموحدة بصري، فعندنا اذا النصري وبصري، وقد يلتحق بهذا ايضا النضري وان لم يشر اليه هنا، فان بين النضري والبصري والنصري شيء من الاشتباه. قال ومنها ايضا اي من الاسماء التي فيها اشتباه التوزي، كما قال والتوزي بإسكان لما مر وبفتح الفوقية وتشديد الواو التوزي، أو المفتوحة وبزاي، يعني عندنا التوزي والتوزي، إذا قلنا إيش ضبطها هكذا. قال ومنها التوزي كما قال والتوزي بالإسكان، يعني بإسكان التاء لما مر، وبفتح الفوقية التاء وتشديد الواو التوزي، وبزاي النسبة إلى توز، ويقال توج بالجيم بلدة بفارس. هو محمد بن الصلت التوزي أبو يعلى البصري، قال حديثه في البخاري التوزي وما عداه بمثلثة وواو ساكنة، يعني الثوري. فبين الثوري والتوزي اشتباه. قال وما عداه بمثلثة وواو ساكنة وراء، يعني الثوري، كأبو يعلى منذر بن يعلى الثوري. قال وحديثه في الصحيحين وهو شديد الالتباس بالأول، يعني بالتوزي، لاشتراكهما في الكنية. قال ومن الأسماء التي يقع فيها الاشتباه الجريري والحريري، كما قال وفي الجريري بالإسكان لما مر، ضم جيمي نسبة لجرير أو جرير، ضم الجيم نسبة لجرير بن عباد، لجرير بن عباد، قال بضم العين وتخفيف الموحدة جرير بن عباد، فيقال فيه الجريري نسبة لجرير بن عباد وتخفيف الموحدة، قال يأتي في اثنين فقط، عباس بن هو ابن فروخ وسعيد هو ابن إياس، يعني وكل ينسب إلى الجريري. قال حديث كل منهما في الصحيحين، ويرد ثانيهما مقتصرا فيه على النسبة في مسلم من روايته عن أبي نضرة وعن حيان بن عمير وغيرهما. وأما حيان هذا وأبان ابن تغلب، وإن نسبا كذلك وروى لهما مسلم فلم يرد في صحيحه منسوبين، يعني الجريري، بل باسميهما حيان وأبان بن تغلب فقط، وبحاء مهملة بالقصر، إلا هو الحريري، منهم يحيى بن بشر يعني الحريري، هو ابن كثير أبو زكريا الحريري بالإسكان لما مر فتحا. حاؤه الحريري. قال وتفرد مسلم بالرواية عنه، والقول بأنه شيخ البخاري أيضا وهم، كأنه يعني خاص بمسلم رحمه الله، كما قاله الناظم، قال فشيخ البخاري إنما يهوى يحيى ابن بشر البلخي وليس الحريري. قال وله أيضا يحيى بن أيوب الجريري بميم مفتوحة وراء مكسورة نسبة لجده جرير البجلي رضي الله عنه، وهو وإن استشهد به البخاري في كتاب الأدب من صحيحه لم يذكره منسوبا بل باسمه واسم أبيه يحيى بن بشر فقط. ومن هذه الأسماء التي تشتبه الحزامي تشتبه مع الحرامي كما قال وانسوب من في الكتب الثلاثة حزاميا بكسر المهملة وبزاين كإبراهيم بن المنذر، فحيث وقع ذلك في الكتب الثلاثة فهو بالزاي الحزامي. قاله ابن الصلاح قال وانسب من في الكتب الثلاثة حزاميا بكسر المهملة وبزاين كإبراهيم بن المنذر والضحاك بن عثمان، فحيث وقع ذلك في الكتب الثلاثة فهو بالزاي قاله ابن الصلاح. وزاد عليه الناظم يعني الحافظ العراقي سوى من أبهم اسمه في حديث مسلم فاختلفوا في ضبطه، فضبطه الأكثر بفتح المهملة وبالراي يعني الحريري، والطبري ضبطه بكسرها يعني حزامي وبالزاي الأول الحرامي، فاختلفوا في ضبطه فضبطه الأكثر بفتح المهملة وبالراء حرامي، وضبطه الطبري بكسرها يعني بكسر المهملة وبالزاي الحزامي. وابن ماهان بجيم مضمومة الجرامي أو الجذامي بجيم مضمومة وظال معجمة، قال وذكر أبو علي والجياني في ذلك من ينسب إلى بني حرام من الأنصار كجابر بن عبد الله ابن حرام، قال ولم يذكره الناظم كابن الصلاح، قال لأنه لم يذكر منسوبا بل باسمه يعني جابر بن عبد الله، قال ولم أذكر فيه الجذامي بضم الجيم وبالمعجمة كفروة ابن نعامة الجذامي لأنه قد لا يلتبس قد لا يلبس. ومن هذه الأسماء أيضا الحارثي، فإنها تشتبه. قال ومنها الحارثي كما قال والحارثي بمهملة وراء مكثورة ثم مثلثة أي لهما أي للبخاري ومسلم وهما جميع ما فيهما منهم، كل ما جاءت من هذه الأسماء في البخاري ومسلم منهم أبو أمامة الحارثي صحابي رضي الله تعالى عنه أخرج له مسلم في كتاب الإيمان بكسر الهمزة الإيمان. ومن هؤلاء سعد بن نوفل، سعد هو ابن نوفل وأبو عبد الله الجاري، قال بجيم ثم ياء نسبة إلى نسبة بعد الراء اللي هي الياء ياء النسب الجاري بكسر نسبة بعد الراء لجده، وقيل للجاري مرفع السفن يعني هو إما منسوب إلى جده جار أو منسوب إلى قرية الجار أو ميناء الجار، وقد مر بنا أنه مرفع أهل المدينة. قال وقيل للجار مرفع السفن بساحل المدينة يقال من أرفات السفينة إذا قربتها من الشط، فذلك الموضع يسمى مرفأ وجارا. وسعد هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامله على الجار، فسمي بسعد الجاري مرفع السفن، المرفع بضم الميم، مر بنا في ضبطه في كتاب العراقي، يعني مر بنا ضبطه في كتاب العراقي أنه بضم الايه، بضم الميم، مرفع من أرفع يرفئ، فهو اسم يعني مرفع، وإن كان الأصل اسم المكان بفتح الميم. قال وسعد هذا مولى عمر بن الخطاب وعامله على الجار مرفع السفن فقط، ليس لهم الجاري غير سعد. قال وحديثه في الموطأ. قال وذكر أبو علي الجياني أن هذا يشتبه مع الخارفي بالخاء المعجمة وبالفاء بدل الثاء بدل الحارثي كعبد الله بن مرة الخارفي، وقد لا يلبس. ثم قال ومنها أيضا من الأسماء التي تلتبس همدان وهمذان كما في الكتب الثلاثة، همدان كما قال وفي النسب إلى قبيلة همدان بإسكان الميم وإهمال الدال همدان، وهو جميع ما في الكتب الثلاثة، وإن كان فيها من هو من مدينة همذان بالفتح والإعجام ببلاد الجبل، إلا أنه غير منسوب. وهو المنسوب إلى همدان بالإسكان والإهمال موجود في الرواة، موجود مطلقا يعني في كتب الرواة مطلقا، وموجود أي بالتقييد في الكتب الثلاثة. قال موجود في الرواة مطلقا عن التقييد بالكتب الثلاثة قدما أي قديما، غلب على المضبوط بالفتح والإعجام، يعني أن كلمة الهمداني أقدم من كلمة الإيه الهمذاني، أي أكثر منه كما صرح به ابن مأكولة يعني في كتابه الإكمال. قال والهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتحها في المتأخرين أكثر، يعني الهمذاني، ونحوه قول الذهبي والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله وتابعوهم من القبيلة.